الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي مؤمنا صلى عليه عشرا مؤمنا صلى عليه عشرا يسكن في الجنان مقيما صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إفضال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عدد أملاك الله وكما يليق بكمال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب بارك على حبيبك طه سيد الخلق مع أتم السلام وعلى الآل والصحابة جمعا في مدى الدهر مثل سحب الغمام ربي بارك على حبيبك طه Love you. الفضلى أيامك الفضلى أيامك الفضلى بكل مكان حييت يا خير الشهور حييت يا رمضان وبركت أيامك التي كعقد جمال حييت يا خير الشهور حييت يا رمضان وبركت أيامك التي كعقد جمال أيامك التي مصطفى يا مؤمنون صلوا صلاة على المصطفى يا مؤمنون صلوا صلاة على المصطفى يا مؤمنون صلوا عليه يا عاشقون صلوا عليه يا صلوا عليه يا عاشقون صلوا عليه يا والهون صلوا عليه صلوا صلاة على المصطفى يا مؤمنون صلوا صلاة على المصطفى يا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي الله يجزي الله يجزي مؤمنا صلى عليه عشرات عشرات عشرات ويسكن في الجنان مقيما صلوا عليه يا عاشقون صلوا عليه يا والهون صلوا عليه يا عاشقون صلوا عليه يا مؤمنون صلوا عليه صلوا صلاة على المصطفى يا مؤمنون صلوا صلاة على المصطفى يا مؤمنون